صرنا بعد الأسرى حمل كبير فينا بوعدك ما تأخرنا نحنا من نترك أسير ضحى بعمره بيحررنا وعد الأسرى حمل كبير كلمة وعد تقيلة وبدها رجال تضحي ونحنا قدها كلمة وعد بيجرب يتحدى يقشع بجنوب شو صار يفهم شو معنى ايار يقشع بجنوب شو صار يفهم شو معنى ايار من اول طلقة بتموز أسرى رجع وخلي الوعد عتلالك فرشو بيطير شبع ينزل مثل الرعد يا صاحب وعد التحرير أسرى رجع وخلي الوعد عتلالك فرشو بيطير شبع ينزل مثل الرعد لما بترجع آخر حب من ترابي بوقف صاحين أحدودي بحمي هالأرض بحمي شعبي بسلاحي لما بترجع آخر حب من ترابي بوقف صاحين أحدودي بحمي هالأرض بحمي شعبي بسلاحي في أبوعدان ما تأخرنا نحنا ما منترك أسير ضحى بعمر وعد الأسرى حمل كبير